وأي فوز بعد هذا الفوز؟ تفسير جميل ها؟ وأي فوز بعد هذا الفوز؟ أنت بتقول صحيح، الذي يفوز بالجنة. ماذا يريد الزمخشري؟ يفيد نفي الرؤية عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أهل العلم تخرج اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش، فهنا يريد أن يبرهن خلاف ظاهر الآية. الله جل وعلا قال ختم الله على قلوبهم، فهو أولها إلى خمسة تأويلات أو انتصر على مذهبه في الاعتزال، يريد أن ينفي أن الله جل وعلا هو الذي أضلهم. لماذا؟ لأن المعتزلة يرون أنه يجب على الله جل وعلا وجوبا أن يهدي الخلق. طيب هذا بناء على مسألة أنه يجب على الله أن يختار للناس الأصلح أو الصالح، وجمهورهم أيضا يقول على أنه يجب اختيار الأصلح، هو أعظم من قضية الصالح. فنتيجة لانتصاره لهذا المذهب سعى في تأويل هذه الآية، وهذه آية من آيات كثيرة. تجد أن الزمخشري وغيره من أهل الاعتزال ومن أهل البدع يسعون في تأويل القرآن انتصارا لمذاهبهم الباطلة. طيب أهل السنة يقولون الهدى والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا قال يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا كان الله جل وعلا يقول عن نفسه ذلك، أنا أقول لا، الله لا يضل من يشاء. هذا لا شك أنه تكذيب للقرآن وتلاعب، لا يصح. فلذلك شيخ الإسلام قال كلمة جميلة، قال وهو يصف حال هؤلاء، قال من هؤلاء من يكون حسن العبادة. من هؤلاء المفسرين لما ذكر تفاسير المعتزلة قال من هؤلاء من يكون حسن العبادة، يدس البدع في كلامه دسا، يدس البدع في كلامه دسا. قال وأكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون ذلك. قال كصاحب الكشاف، من هو؟ الزمخشري. يقول شيخ الإسلام كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على كثير من أهل السنة، أي هذا الباطل، يروج على كثير من أهل السنة كثير من تفاسيرهم الباطلة. أنك أنت حينما تجد أنه يؤول الآية على جهة في اللغة أو على معنى في اللغة، فتظن أن هذا التفسير سائغ، أو أقل شيء أنه بين إيش؟ بين الراجح والمرجوح على أقل تقدير، ليس بين الحق والباطل. فمثلا يقول قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا الله جل وعلا قال إلى ربها ناظرة يعني منتظرة، لأن الله جل وعلا قال في الآية الأخرى انظرونا نقتبس من نوركم انتظرونا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. والنظر في اللغة يأتي بمعنى الانتظار، فوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني منتظرة. إذن لا يوجد شيء اسمه رؤية، هذا نفي للرؤية. هم استخدموا معنى في اللغة، نعم استخدموا معنى في اللغة، لكن صدقوا في استعمالهم لا كذبوا في استعمالهم. لأن النظر في اللغة إما أن يعدى بإلى فلا يكون إلا للعين الباصرة. الله جل وعلا قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، عد النظر بإلى، وإذا عدي النظر بإلى يراد به النظر البصر العين، فلا يكون بمعنى الانتظار. وإذا عدي بفي فيراد منه التفكر في الخلق في السماوات والأرض، أفلا ينظرون في ملكوت السماوات والأرض، في ملكوت السماوات، هذا للتمعن للتفكر، فلم ينظروا. وإذا لم يعد أصلا لا بفي ولا بإله يراد به الانتظار. قال انظرونا نقتبس من نوركم، نعم يراد به الانتظار. فأتوا بهذا المعنى وجعلوه في هذه الآية ليصلوا به إلى الانتصار لباطلهم. لعقيدتهم الباطلة، فقد يستدلون بوجه في اللغة لكن ليس على مكانه الصحيح، فيظن القارئ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يروج على كثير أو يروج على كثير من أهل السنة كثير من تفاسيرهم الباطلة، فلا يعلم أن هذا. ولذلك بعض طلاب العلم يتعلم شيء من النحو أو يتعلم شيء من العلم وأساسيات الاعتقاد ثم يقول الحمد لله عندي من الفهم والإدراك ما أستطيع أن أميز به، فيذهب ويقرأ في هذه الكتب كتب أهل البدع أو الكتب ما يصلح هذا. ولذلك أعد العلماء كتاب الزمخشري أو غيره، وإن كان من الكتب التي تضمنت من البلاغة ومن الجوانب اللغوية، لكن لم يكن هذا لطلاب العلم المبتدئين، هذا لم يكن إلا لمن كان عنده النظر في انتقاد هذا الكتاب أو عنده من علم الاعتقاد والقوة في ما يميز فيه بين هذه الهنات التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. ظاهر التفسير معرفة المعاني والوصول إلى معاني اللغة العربية وتفسير القرآن على هذه الأوجه، لكن في باطنها الانتصار لعقائد المعتزلة والجهمية والتعطيل والتأويل الفاسد كل ذلك. فهنا حينما انتصر الزمخشري من 5 أوجه يريد فقط أن يصرف هذه الآية عن ظاهرها. الله جل وعلا قال ختم الله، قال لا ما ختم الله، الله جل وعلا ما يختم عليهم بالضلال، إنه يجب على الله عز وجل أن يهديهم، ولا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الإضلال، ولا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى إرادة الشر. أهل السنة قالوا الله جل وعلا له إرادتان، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فالإرادة الكونية بها ما يحصل من وقوع الكفر، ما يحصل من وقوع المعاصي، وهي غير محبوبة لله سبحانه وتعالى، لكن يجعلها الله سبحانه وتعالى ابتلاء وامتحانا للعباد، فهذه إرادة كونية يلزم أن الله يحبها، ما يلزم محبته، لكن لو كانت وقعت والله جل وعلا يحبها فتكون شرعية كونية، تكون شرعية كونية لأنها وقعت ولأن الله يحبها، لأن مقتضى الإرادة الكونية الوقوع ومقتضى الإرادة الشرعية المحبة. فلو أن شيء يحبه الله جل وعلا ولم يقع فهذا يسمى يحبه الله ولم يقع، يسمى شرعية، ولا يحبه الله جل وعلا ووقع كالكفر والمعاصي هذه كونية، وإذا يحبه الله جل وعلا ووقع فهذه كونية وشرعية. واضح؟ من عرف هذا التقسيم نجاه الله جل وعلا من ضلال المعتزلة ومن الانحرافات التي لم يستوعبوا معها النصوص، فأخذوا ببعض النصوص وردوا بعضا. كيف تأخذ نصف الآية يضل من يشاء تحذفها ويهدي من يشاء تأخذ بها؟ لا يستقيم. نعم، الله جل وعلا أبان الطريقين للعباد وبين المسلكين وبين عاقبة المسلكين، هذا عاقبته الجنة وهذا عاقبته النار، وجعل للعبد اختيارا، فمن اختار الهدى وفقه الله جل وعلا له، ومن اختار الضلال سهله الله جل وعلا له، ثم كانت العاقبة للمتقين الجنة وللعاصين أو للمكذبين أو للكفار النار. ولو أن الله جل وعلا جبر العباد على فعل الخيرات ما ميز بين مؤمن وعاصي، ولا صار في تمييز بين كافر ومؤمن، وإنما الله جل وعلا جعل الاختيار للإنسان ابتلاء. ولذلك الفرق بين الملائكة أنهم عباد أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم مجبولون على الطاعة، لا تحصل منهم المعصية خلاف العبد. ولذلك لماذا شرع الله جل وعلا لك التوبة؟ لو كان جبر الله جل وعلا العباد على المعصية ما شرع التوبة أصلا، شرع التوبة لأن العبد مختار بأن يفعل الخطأ أو الصواب، فإذا فعل الخطأ فتح له باب التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الهدى والإضلال من الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم. ولو فهم قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق، وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح، فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال، والله أعلم. يعني هذا عدل منه تعالى حسن ليس بقبيح. الأشاعرة جعلوا القبح والحسن مناط بالعقول، فما حسنه العقل فهو حسن، وما قبحه العقل فهو قبيح. والصواب أن الحسن والقبح منوط بالشرع ويدل عليه العقل، وليس مقتصرا فقط على الشرع، فالعقل أيضا يعني يحسن ويقبح، لكن لا يخرج عن الشرع. فالعقل الصحيح لا يناقض النص الصريح أو النقل الصريح. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ألف لنا كتابا عظيما الآن يطبع فيه 11 مجلد، سماه درء تعارض العقل والنقل. درء دفع، العقل والنقل لا يتعارضان. والإسلام ما أهمل العقل، بل أعظم شأنه وبين منزلته، وأن الإنسان يستفيد من عقله، لكن العقل هذا لا يخرج عن الشرع، والعقل يؤيد الشرع. فإذا كان العقل يستعمل في مناقضة الأحكام الشرعية فهذا عقل فاسد، هذا عقل فاسد، ككثير من العقول التي تعترض على الأحكام الشرعية، لا يتصور مسألة كذا ولا يتصور مسألة كذا، ولماذا لا نحكم عقولنا في كذا، يعترضون على كل شيء حتى على الأكل والشرب. أنتم تقولون يأكل باليمين، هذه ما خلقها الله، هذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. فالعقل يؤيد النص لا يعارضه، والعقول التي تعارض هي عقول فاسدة. والمعتزلة حينما قالوا دائما يقولوا بتقديم، لأن تقديم العقل عندهم أصل عظيم في الاعتقاد، بل هو مصدر مصادر الاعتقاد، يقدمونه على الكتاب والسنة، وهذا صريح كلام الرازي. قال الكتاب والسنة فيها مجمل ومبين وخاص وعام ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ، لكن العقل ما في هذا الكلام. ها طيب، عقل من هذا الذي ما في هذا الكلام؟ ما هو العقل الذي نحتكم إليه؟ عقل الرازي أو عقل الجويني أو عقل ابن فورك أو عقل فلان وفلان وفلان وفلان وفلان من المعتزلة أو المتكلمين؟ ما هو هذا العقل؟ ولماذا عقلك أنت أعمل به وعقلي لا أعمل به؟ ولماذا عقل فلان من العلماء لا نأخذ به؟ ما هي العقل هذا الذي يريدنا أن نتبعه؟ لكن الله جل وعلا جعل لنا كتابا، وأنزل علينا وحيا آخر وهو السنة، وحي من الله، ثم ما كان مطلقا فقيده، وما كان مجملا فبينه، وما كان عاما فخصصه، وما كان منسوخا لا يجوز العمل به ويعمل بالناسخ، فهو تنزيل من حكيم حميد. فكيف نترك هذا الكلام المحكم الذي جعله الله جل وعلا مهيمنا على الكتب الأخرى، ونأخذ بعقل لا ندري ما حدوده؟ فإلى ماذا جرهم هذا العقل؟ جرهم إلى أنه ضاعت الأعمار في أمور عقلية، ثم رجعوا بعد هذا الأعمار التي ضاعت عليهم إلى عقيدة أهل الإسلام، كما جاء عن الجويني بعد أن عاش سنين وهو في الفلسفات وفي النظريات العقلية، قال: وها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. وكثير من كبار السن لو سألته أين الله قال لك في السماء، وهو إذا أراد أن يدعو رفع يديه إلى السماء. أفضل من عقائد كثير من منظري الجهمية والمعتزلة. يقول أحدهم: أضع اللحافة على رأسي من بعد العشاء وأضرب أخماس في أسداس، ولا أقوم في الصبح بمسألة، ما أستفيد شيء. وهو يناقش نفسه ويناقض نفسه. العقل لا يمكن أن ينفرد بتشريع، العقول تتفاوت. فالله جل وعلا أراحنا من قضية وما جعل لا علينا هذا التكليف. لو كلفنا الله جل وعلا في عقولنا ضللنا وانحرفنا، لكن الله جل وعلا أنزل لنا كتابا محكما مبينا واضحا، والأحكام الشرعية فيه واضحة، وأصول الأحكام فيه مجمع عليها، لا تحتاج إلى نقاش، ولا أمر الزكاة وأمر الصلاة وأمر الصيام وأمر الحاج. ثم حصل ما حصل من اختلاف في أفهام، ولا تكاد تجد مسألة إلا وفيها راجح. لا يمكن أن تبقى الأمة هكذا في توهان. فقيض الله جل وعلا من أهل العلم من يجمعون بين النصوص، ومن يبينون دلالات الألفاظ، ومن يجمعون فيما ظاهره التعارض. وهذا كله دليل دلالة على رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد. لكن لو أننا اتبعنا المعتزلة وقلنا نقدم العقل في التحسين والتقبيح، نقدم العقل في مسائل الاعتقاد، نقدم العقل. طيب أنت تثبت العلو وأنا أنفي العلو، عقلي ما يقبل، وأنت تقبل عقلك أن في صفات وعقلي لا يقبل أن في صفات، وهكذا نكون في حيص بيس كما يقال، في اختلاف شديد. وهل هذا الأمر مقصود في الشريعة؟ المقصود في الشريعة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عدم التفرق ليس المقصود التفرق، فلو جعل الأمر للعقول لتفرقنا إلى أشتات وإلى أحزاب وإلى جماعات، لأنه لا يوجد عندنا مصدر نتفق عليه. فلذلك ليس من الصواب أن يظن أن هذه الأقوال التي قالها المعتزلة أو قالها الجهمية أو الصفاتية بعد ذلك أنها قد تكون سائغة ويمكن أن تجتمع عليها الأمة. لا يمكن تجتمع مع شخص يقول لك الله جل وعلا ليس له أسماء ولا صفات، ليس هو داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا تحتويه الست الجهات، ولا عرض ولا جوهر ولا جثة ولا جسم، ولا ما تقبل هذا النفي التفصيلي الذي لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. فلا يمكن أبدا أن تجتمع الأمة إلا على كتاب الله جل وعلا، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الفهم الصحيح للكتاب والسنة. وهذا هو مفترق الطرق، فهم السلف وعلى رأسهم الصحابة هو مفترق الطرق بين الحق والضلال. لأنه لا يوجد، أو كثير من الطوائف يقولون إيش؟ نأخذ بالكتاب والسنة، لكن كيف نفهم الكتاب والسنة؟ هذا هو الاختلاف الذي الحاصل بين هذه الطوائف جميعها مع أهل السنة والجماعة. قال ابن جرير: والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الترمذي: حسن صحيح. ثم قال ابن جرير: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص. فذلك هو الختم والطبع الذي ذكره في قوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها. فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فضه خاتمه وحله رباطه. نعم، يعني يقول أن لا يمكن أبدا للإنسان أن يبعد عنه الغشاوة ولا أن يعرف طريق الهدى إلا إذا سلك مسلكه، كحال الإنسان الذي لا يستطيع أن يرى شيئا وهو في ظرف مغلق أو في وعاء محكم، ما تستطيع أن ترى الذي بداخله حتى تفتحه حتى تفض هذا الإغلاق. وهكذا القلب لابد أن يرفع عنه هذه الغشاوة ولابد أن يسلك مسلك الهدى ومسلك الفلاح والنجاح حتى يوفق للخير ويوفق للثبات. نعم. واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقوله وعلى أبصارهم غشاوة جملة تامة، فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة وهي الغطاء تكون على البصر. قال ابن جرير الختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر. قال الله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبه، وقال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قال ابن جرير ومن نصب غشاوة من قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة، ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل وعلى سمعهم كقوله تعالى وحور عين. يعني هنا ذكر أن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة تكون على البصر، وهذا ما تقتضيه اللغة في أن الغشاوة لا تكون إلا على البصر، فلا تكون الغشاوة على القلب ولا على السمع، لأن المقصود بالغشاوة هي عدم الرؤية الواضحة، وهذا متعلق بحاسة البصر ليست متعلقة بحاسة العقل في القلب ولا بحاسة السمع، وإنما المتعلق بهما الختم. وكما أن هذه الآية في المنافقين فإن المؤمن قد يكون عنده شيء من الغشاوة بحسب سلوكه للضلال بحسب انحرافه عن الطريق، ولذلك تعرف ممن ينتسب إلى الإيمان أو الإسلام من إذا ذكرته بالآيات أو ذكرته بالحديث كأنه لا يراها، وهذا نوع من الغشاوة. السبب في ذلك أن الإنسان إذا لم يسلم لأمر الله جل وعلا ولم يسلم لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فتعمى عليه الأمور ويصير عنده غشاوة، كأنه لا يرى كأنه لا يسمع كأنه لا يعقل، فيحتاج الإنسان في ذلك إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وإلى التسليم حتى يعلم الله جل وعلا في قلبك إرادة الهداية وسلوك سبيلها فيوفقك لثمرتها وهي الفلاح والنجاح والاهتداء. نعم. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير. التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.